إن كثير من الخطاب أتوا إلي يخطب والدتي وأنا أكره في نفسي أن أزوجها وأنا موجود، وأكره أن يدخل عليها رجل غير أبي، فهل تصرفي هذا خطأ أم هو صواب؟ بل هو خطأ، خطأ منك. إذا كانت ترغب الزواج فيه الواجب عليك تزويجها، ولا حرج في ذلك عليك، فالواجب أن تسعى في برها كما تسعى في بر والدك، وحق الأم أكبر وأعظم من حق الأب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال له رجل: يا رسول الله، من حق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي الرابعة: حق الوالدة أكبر. فإذا كان ترغب الزواج فعليك أن تجيبها إلى ذلك إذا خطبها الشخص المناسب، وليس لك أن تعرقل الموضوع من أجل هواك، لا،